لا تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بكاء عينه ونمايا أصله، يا لا تصح الإجارة إلا فيما يمكن الانتفاع به بهذا الشرط، مع أن تبقى عينه يمكن أن ينتفع به وتبقى عينه، ويمكن أيضا الانتفاع به مع بكاء نما أصله، هذا تخرج الشجر لو ما قال كذا، لو ما قال مع بقاء نما أصله، لأن هذا في سبرا انتفاع بالشجر مع بقاء عينها، إذا أخذ النماء حقها وهو الثمر، ولا بالغنم مثلا مع بقاء عينها، إذا أخذ النماء حقها وهو الحليب والأش والصوف، سواء ونما أصله إيه و يعني ومع بقاء نماء أصله، لا لا يعني ومع نماء بقاء ومع بقاء نماء أصله إلا أمان بقى عينه وما بقى نما أصله. يا أخي ذا العين قلنا لك لجي تدخل الشجر ما يجوز إني أكتري الشجرة لجي أشري ثمرها، ليها الشرط لجي يخرج تيه، لأنه إذا مع بقى نما الأصل، إذا هو مع بقى نما الأصل خرجت الشجر وخرج الغنم الذي يجوز حتى يجي عشر سنين ولا 40 نعجر لا لا بلا تشد فوقهم ولا تعمل بهم الأراضي على الإنسان لما نجي ناخذ حليبها ولا صوفها ولا رجاء جافرة لا ما يجي كيف؟ طربق بها؟ طربق بها ولا تهنجم؟ الله ما هو بيبقى العصر يبقى العين أنا ما يجوز ما يجوز ذو قلب إذا ما بقيت العين ما عادها إجارة ولو مشاعا يصح أني أكري منك أرضية أنا مشترك في أرضي أنا وعشرة أشخاص يصح أني أأجر منك قسمي وهو مشاع ما قد قسمناها ولا قد عين قسمي منها فلا ما بدري وش تقول قالوا يقسموا بل يصبر يستأجر ها؟ إيش؟ أجرها ما تقسموا؟ لا لا يقسموا ذي قسع يعني ما يستطيع الله من بس يعني لما نعدي لو ما حد لو ما انتبعت لا لو ما انتبعت بالبيت لسه جرتين لو ما انتبعت ما هو لازم إذا قبه أمكان يا هذا العالم وفي منفعة مقدورة للأجير وتصح الإجارة تصح عقد الإجارة في منفعة جهد المستأجر وأنا لا جهد شو ما يمكن يفعلها تمام اذا لا تاجر يخرج عنه تمام لا هذا مي واحد بعده نعم هذا الشيء المثل به ما لا يمكن ما له شيء مقدور غير واجبة عليه فلا تاجره يصلي تمام ها؟ ولا يأذن ولا يحج نفسه ولا يعلم الواجبات طيب ها؟ لا من المندوبات الواجب ما بيرجع في غير الواجب ده ها مدري ما في الواجب الفراغ ما في غير الفراغ في نفسه تعلق لي النصوص هذه يشتوى مني للعين هنا عليك السلام ها ولا محظورة ولا يستأجروه في شيء محرم عليه يا حجي لا يستأجروه انه يورد حشيشة مثلا او انه يشرب خمر لا غني ولا انه يغني ولا يرقص لا يمسك لا ها؟ لا يجوه الهدف منه محظور ولا نعم محرق نعم هو الزفن هو الزفن ورد فيه نص الزفن المكس قرائب أبد بيسأجور مبارع باش محرم لو ما استأجروا قبل النباة أحرم على الاثنين ما استأجروا فيها والزفافي ايه بحسبها عند من يقولنا حرام بيجوا حرام عند من جعلها انباحة بيقولنا انباحة أقول ما خرجناك من طريق وشرط كل مؤجر ولايته يعني جو متولي للمؤجر ومجتمع ولاية عليه ما ملك ولا ولاية ولا ولاية الولاية على مال الصبي ولا لا المجنون ولا نحوه سواء ولا وكالة وتعيينه تعيين العين المؤجرة سواء لا يجوه ملتبس الشرباء أجله ايه مهم ضروري من تعيين للمبيع لا هو مثل من تعيين هنا هذا ما هم لا لا اذا هم مثل اذا بس مشاع وما بلا بد انه قسمه سهل اجر منك قسمه يقول ولا سهل سهل لا لا وش مالك عندك بس تأجر منها المنفعة الحين ده الشيء اللي بقى تأجره السيارة اللي بقى تأجرها ولا الدكان ولا الأرضية ولا الحمار اللي بقى تأجره يجي لك ولا يعلى عاد هذه عندك نعم دولهم ولا يعلى ايه جاو هلا لم بلاو تاجرها قال ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يقم تحريمه إذا حاج ما دخل غيرها وما هو مظنة يعني ما ظنة اختلط الحلال بالحرام سهل إذا قدو أكد ما معه ولا ريال غير من الحرام ما أفعل كنا على كليه جملة دان جملة دان وكلهم بحجب غني ولا يأكل ولا يأكل ولا شيء ما ظنة التحريم أي ضيف يا ها؟ كلها ما ظن التحريم ماي وكيف قال له ولا صرف واحد يشوف يتكلم عن السؤال كان في مكان وين الامين اهم دخل غيره نعم ومدته تعيين المؤجر وتعيين مدته رايجوا مدة التأجيل معلوم، باقيه مدة مجهولة، يوم يومين سنة شهر أسبوع على حسبها. أو ما في حكمها، هذه يشبه الأعمال التي هي محددة بوقت، ها؟ تبني لي مدماك، تليف لي غرفة، حيط لي ثوب، ها؟ دي أمور شغل معروف، ها؟ وأول مطلقها وقت العقد، الحين استكرت منك الدكان سنة، لا ولا حددنا وين تبدأ، وين تبدأ السنة، بدايتها وقت العقد. يجوز كأنه معلوم، هذا يجوز المدناس معلوم، معروف إذا هو معروف يدير البطحاء ويقول لي خرجها، هذا اللي تم تابعه ضروري يدري ولا شيء باسته ولا بحرم يمرح ببرجح وما داني أحضر ايه يستريد لا لا هي قائبة ما هو داري وين هي ولا عندك تجارة منفعة تبين تبيرها ويجهزها ما يتقاولها ولا يجيب اليوم ويجبر يجيدوا على سهلة ما هو بلع ولا زهد المغلوب ها امشي مجهول لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ضروري ان يجوز بالمثل ولا بالكيلو ولا يجوز معروف بالمثابة دي ولا ما هو زاد ولا كيفات ما اجرك على المثل كذا وما زفاد الحدودة ولا مثلا ذا الحين ما يسواها ما يسواها بيقولوا الكيلو ولا المثل في الجبال ولا المناطق الصخريه بكذا وفي الارض السابره بكذا عرف وكان يشطوا عرقه ويكون عشتك ولا يقولوا على خط من هنا يا لما بلاد كذا بكذا يشرطوا للشروط محددة في عندي ضروري يدري الله ولا جهه مجهود عليه ولا جهه معلومة عليه جهود عليه كمان مثلا وما هي بالمثل؟ ما قال يحصل ولا يعين تجاوز. إيه ها؟ ولا جاري زحت. إذا جاري بالمثابة من غيرك هذا ما يدري المخرج. هو معروف يقول من هنا يا لاني. الله هو معروف على المنطقة دي. والمسافة بينهم. لا لو قال شوف خط من هنا ولا عين. وأنا. وأجرته. تتقيم الأجرة سواء. لا جهه مجهولة كيف الحياة والتفاقية فاسة وفاسة فاسة فاسة إن يجي معلومة مدى على كل مثل كذا لا نعمل معلوم لكن ما هو داري كم هو سهل كم بحثاي كم هو سهل كم بحثاي كم هو سهل صلاة وجد هذا هدك ما يقول بزعل الناس وين قال لك يا علي حسن؟ وين قال لك؟ قطع من تربي؟ لا بدي أنا معجب وتصح هذا وتصح من بعدا الأجرة لي في الغرفة وأنا أبني لك مدنة إذا ما هو معروف لا وما يصح كم كم شجاجان أشعر بمطبق هذا العين الحاج حلال المجموع ابن القصع عشرة هاي الله كان ما جاءت نجيب هذا المجمع نعم إلى حاضر هل هل إذا عندي أشتريت يتكره من المجمع كتابة الحاضر لا لي نهدم لي بيقول ما تنجح المحاضرة لي نهدم لي بيقول ما تنجح المحاضرة أي حاضر جعلت في الوقت شنو يرتدي ما يسوي نعم ما تصح منفعة وما يصح ثمنا صح أن تكون الأجرة منفعة وكذلك ما يصح أن يكون ثمنا للبديع يصح أن يكون قيمة أجرة نعم ومنفعته إن اختلفت تحددها اختلفت وضررها يعني اختلفت واختلف ضررها سواء لا بد أن تحدد في عين وجه استأجر الدكان له إذا هو مثلا اختلف المنفعة إذا هو دكان بقاله ولا بايها بها مثلا الحداجة الحداجة ولا باعه تقمل لحين داحين باعك بالبيع هي بيرة لا عادي الله خليك اللي عندك كيف الحسك ولا عادي جاي أبدا أي نعم ويجوز فعل الأقل ضررا وإن عين غيره استأجرها مثلا الجطاح دكان ورجع عدمها فيه بدالة في جوز لا بعد لا يك أقل ضررا كون هاب قال أقل ضررا من حين هاب طاحون ولا يمساوي ولما حين تأجر هاب قال ورجع يوارها طيب أقل مضلة ما بيه مساوية ولا أجر إلا قال ولا مثل نعم ويدخلها الخيار والتخيير يستأجر منها الحمار حقا على أن عاد له إراه ولا يستأجر السيارة على أن عاد له إراها ها؟ وفرق ما عدنا بليه والخيار والتخيير سواء يدخلها يدخل الإجارة التخيير ايه اما في العمل قال او العين او الأجرة او قال على الاستعمال تخيل يقول لك انك تسوي بكذا او كذا الخيار انك تراها تقبل او ما تقبل يعني قال لك الخيار اني اجرك تمن ولا صابون منه لا سعودي ولا دمن قال الحمام الحمام عليه ولا انك تحرس بهار ولا هبه انا ولا في العين زي الحمار المصري ولا في الحمار البنغالي لا كان يعني يصبر انك تدخل التخيل ما عرفت حاجة بالتخيل إذا أنا سحبت أسنار ولا أجل الحاجة إنه دا يصبر أقول أجرت منك السيارة حقتي بدك تشل الشاص وبدك تشل الهيلوكس لا أنت تتابع على السيارة حقتك تشغل عليها أهلي لا عندك في العمل جاي تستعجل حقه في العمل جاي تستعجل حقه وش ما بيسوي هيصبر التخيل في العمل يعني يجو مالك إلا واحد منهم بس بس سعجر ذا الحمار الحرادة ما عايزي جاك لك تشد عليه ما جد ليه؟ لا إذا خيرت انت بين الحرادة ولا شد ولا إذا سعجر ذا الحرادة شد عليه إذا انت إذا انت وافتهلة ولا ذا ياك أقل أجي تسويها ولا أجي تسويها أقل نعم يا نعم والتعليق اجرت منك السيارة إذا جاءوا الكفرات محطة لا ولا إذا جاءوا بتنزيف المحطات روح على العمل إلا أنا على استعمال هل بقى تستعمله في إحراج هل بقى تستعمله في شد بقى تستعمله شابك عليه نعم غالبا يعني ويا الحين يدخل يدخلها الإجرة التضمين سؤال الحين المأجرة اشكر ضمنها خلى الجوال إذا ضمنه سيدخل فيها سواء جاءه من أمر غالب ولا من غيره قال غالبا احتراز من تضمينه ما ينقص بالاستعمال أو ينكسر أو يتلف الاستعمال المعتاد أو بدونه نعم بدون تفريط فإنه لا من الظلاء فإنه الشرط في حال عجل ها؟ ضمنها مثلاً السيارة أكراها منها مدة بقى تبوش فيها وضمنها إنها لا تبوش في بقى تبوش من الاستعمال ولو كفرات بقى تبحث ها؟ ما يضمن يصح الحقد ويلغى الشرط ولا حاجة ويجب الرد الحاجة هذه استأجر فنكها يصنحها يضبطها أو يصنحها أو يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يصنحها يا ما نقص الاستعمال ما عليه ما نقص الاستعمال ما عليه ثاني بعد هو ايه اذا هو بتبرير ما وش لا لا بل متفق عليه متفق عليه استعمال او يتلف بالاستعمال المعتاد مثلا هاي لوكس وراح يطلعها في مناطق ما تشير فيها هاي لوكس يضمن تأثر على هذه الاستعمال يضمن لأنها ما هو معتاد ما تمشي في تلك الطرقات مثلا لكن مثلا مشى بهذه الطرقات تعتادها ما يزمش لو تلف منها باب يرجع للاستعمال تمام لكن ما هو قيد لا لا الاستعمال ينقص او يتلف كله قيد لهم جمع يعني. ويجب الرد والتخلية فورا هذا منك وكذا وإلا ضمن هو وأجرة مثله إذا خال إذا استعملت في عجيب معنا في المدرسة يعني إذا الحين ما رديت أنت السلعة، ما رديت أنت السيارة، بعد انتهاء المدة، ولا ما خليت أنت بيني وبينها، تضمن أجرة هذه الأيام اللي ما خليت أنت بيني وبينها، وأجرة مثل ما هو شرط عهد بالاتفاق. ما خلى بيني وبينها مثلا، لأن بعضها ما يحتاج رد، بعضها لا تحتاج تخليه، كما في الدكان ولا في المنزل ولا في الأرضية، ما بجابر تخليمها، هذا لا تخليه. إذا ما خلى بينه وبينها في غصب، وإن لم ينتزع فما زندفع بها هو وما خلاها ولا ردها إلا لعذر، لما عذر فلا ضمن. أيوة مثلا، ومؤنهما ومدة التخلية عليه، مؤن الرد والتخلية، صح؟ أي يبعد الأدوان الذي فيها ويشد من هذا الأدوان عليه، والمدة يحسبها من مدة الإجارة، هذا دولة مدة التخلية عليه يحسبها من مدة الإجارة. مثلا استأجرتها شهر اليوم 30 أشد من الأدوان منها، لا أشد بها في يوم 31، لا أخرج يوم هذا معناه أنه تأكدوا عليها مدفع إجارة. أي تخلية إجارة إجارة للإنصاب. يعني جاء معنا أن نستأجر الدعاء 30 يوم. لا لا لا تخلية، يعني تخلية الأدوان من الدار. المدة مدة التخلية، إذا ما هم معنى التخلية للدار أنك تبعد دوانك في بيئة وتجيب دي جاهزة له، سواء فالمدة دي تبعد دوانك منها يجيه من جملة أيام الإجارة، لا تهدها من بعدها. للإنفاق ما يجب، ما هو على ما هو على المستأجر، ما عليه أن يذهب على فلاش للدافة. لا إنما يعد هذا، إذا في عجلة على فوق المشي يعد الإجارة، يعد العلاج والعلاج ها؟ ظاهر نميلة كيف مؤنى الرجل؟ إذا نجيب الجيب مؤنى الرجل هي أرمى لا بشروط.